والصعودات بضم الصاد والعين المهملتين هي الطرقات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. هذا مما يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره نبيا يوحى إليه على سائر البشر، فهو يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. هذه عقيدة يجب على المسلم أن يؤمن بها، لأنها داخلة في جملة اصطفاء الله عز وجل لنبيه على سائر الخلق. ورؤيته عليه السلام لما لا يرى سائر البشر وسمعه لما لا يسمعون، الحديث الذي بين أيدينا دليل على ذلك من أدلة كثيرة. فقد ذكرت لكم مثلا أكثر من مرة الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، أنه قال ذات يوم للسيدة عائشة: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى. لما أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام جبريل، قال: هذا جبريل، يشير إلى شخص قائم في بيت الرسول في مسجده، وهي لإيمانها الوثيق بخبر نبيها وزوجها تقول: وعليه السلام، ترى ما لا نرى، لا أشك بخبرك، لأنك صفيت من الله عز وجل بأمور كثيرة، من ذلك أنك ترى ما لا نرى نحن. فأنت تقول: يا رسول الله، هذا جبريل وأنا لا أراه، فأنا أؤمن بخبرك أنك تراه وأنه يقرئنا السلام. هذا من رؤية الرسول عليه السلام لما لا نرى. والأخبار والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في هذا الصدد، يمكن للباحث الذي يريد التوسع في مثل ذلك أن يرجع إلى الكتب الجامعة لخصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأوسعها الخصائص الكبرى للحافظ الإمام السيوطي. إلا أن الذي ينبغي لمن رجع إلى مثل هذا الكتاب أن يتجنب منه ما لا يصح من حيث إسناده، لأن الحافظ السيوطي بصورة عامة هو متساهل جدا في الرواية والتخريج، ثم هو بصورة خاصة يتساهل أكثر وأكثر في موضوع المناقب والفضائل. ولذلك فإذا ما رجع أحدكم إلى هذا الكتاب الخصائص الكبرى، فحسبه أن يأخذ أولا ما كان من رواية أحد الشيخين البخاري ومسلم، وثانيا ما صرح السيوطي بتصحيحه أو تحسينه، لكن هذا الثاني يأخذه على شيء من التحفظ، لأن السيوطي متساهل في ذلك. ومن هذه الأخبار التي فيها أن الرسول عليه السلام يرى ما لا نرى، ما شاهده عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف. لقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أن ذلك كان يوم وفاة ابنه إبراهيم عليه السلام. فقال الناس بناء على عقيدة جاهلية قديمة: إنما كسفت الشمس لوفاة عظيم، لموت عظيم، ويعنون بذلك إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فإبطالا منه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العقيدة الجاهلية الباطلة، قام خطيبا في الصحابة فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا، وربما جاء في بعض الروايات أخرى وكبروا. ثم صلى عليه الصلاة والسلام للصحابة ركعتين، إلا أن هاتين الركعتين صلاهما بصورة لا سابقة لها، حيث صلى عليه الصلاة والسلام هاتين الركعتين في كل ركعة ركوعان، كما أن في كل ركعة عادة سجدتان، فهو في هذه الصلاة ميزها بأن جعل في كل ركعة ركوعين أيضا، ثم أطال في القيام وما وفيما بين ذلك إطالة لا عهد أيضا لنا بها. فقد صلى عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى قرأ نحو سورة البقرة، ثم ركع عليه الصلاة والسلام، قال أصحابه الذين نقلوا لنا هذه الحادثة العجيبة الغريبة أنه عليه الصلاة والسلام أطال في ركوعه حتى كانت إطالته فيه قريبا من قيامه. إذا تذكرتم أن طول قيامه كان نحو سورة البقرة، تعرفون طول هذه الصلاة كلها والبقية فيما يأتي. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع، وأقول الركوع الأول خلافا للمعتاد، فقام بعد ركوعه قريبا من ركوعه، فصار عندنا ثلاث إطالات: الإطالة الأولى في القيام الأول، الإطالة الثانية في الركوع الأول، الإطالة الثالثة في القيام الثاني. وليس هذا فقط، ثم عاد فركع الركوع الثاني. نعم، ليس هناك في الروايات الصحيحة، وقد كنت جمعتها في رسالة خاصة منذ 30 سنة حينما درسنا على إخواننا كتاب الروضة الندية شرح الدرة البهية، فاجتمع عندي رسالة في صفة في صلاة الكسوف خاصة وهي محفوظة عندي، فليس هناك في الرواية الصحيحة بيان لما قرأ عليه الصلاة والسلام في القيام الثاني، بل وماذا قال في الركوع الأول والثاني. فالأمر في هذا واسع لو استطعنا أن نتشبه به عليه الصلاة والسلام، لأن الباقي أعجب. فلما ركع الرسول عليه السلام الركوع الثاني كان ركوعه هذا قريبا من قيامه الثاني، ثم سجد عليه الصلاة والسلام، فكان سجدته الأولى قريبا من قيامه بعد الركوع الثاني. وهكذا ترون التخفيف يتدرج بالتسلسل، فأطول شيء كان في القيام الأول وهكذا، لكن مهما كان التسلسل القيام والركوع والسجود طويل وطويل جدا لا نفعله نحن في قيام الليل. في السجدة الثانية رفع رأسه منها فجلس بين السجدتين قريبا من سجوده الأول، ثم عاد إلى السجدة الثانية، فكانت هذه السجدة في الطول قريبا من الجلوس بين السجدتين، وهكذا فعل في الركعة الثانية، أي ركع ركوعين وقام قيامين. ثم سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته وقد انجلت الشمس، ومعنى هذا أن الكسوف كان كما يقول علماء الفلك اليوم كسوفا كليا، ولذلك تحمل هذا الوقت الطويل في صلاته عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه لم يخرج من الصلاة إلا وقد تجلت الشمس وذهب الكسوف عنها. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة العجيبة رآه أصحابه وهو قائم في ذلك القيام يهجم على شيء كأنه يريد أن يقبض عليه، وبعد قليل يرجع القهقرة حتى تتضعضع الصفوف بسبب تأخره هو إلى الصف الأول والأول إلى الثاني وهكذا. فبعد الصلاة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن تقدمه وتأخره، فالشاهد هنا فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثلت لي الجنة في حائطكم هذا، فرأيت نعيمها ورأيت من عنبها، فأردت أن أقتطف لكم من عنبها ثم أمسكته. يشير عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قد صرح بذلك في بعض الروايات إلى أن طعام الجنة محرم على المسلمين فضلا عن غيرهم حتى يدخلها أهلها، ولذلك حينما هم بسبب الحياة العاطفية التي عاشها تذكر الحقيقة الشرعية فامتنع، ثم أخبرهم عن تأخره ورجوع القهقرة حتى تضعضعت الصفوف من خلفه بأنه مثلت أيضا له النار في هذا الجدار في قبلة الرسول عليه السلام في مسجده، فرأى لهيبها ودخانها وأحس بذلك فرجع القهقرة خوفا منها. كل هذا لا يشعر المصلون خلفه، هذا من تأكيد قولي عليه السلام في هذا الحديث: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. ومن جملة ما رأى، لقد رأى عليه الصلاة والسلام في النار أول رجل جاء بالأصنام إلى بلاد العرب، ألا وهو عمرو بن لحي، أظن هكذا اسمه، خزاعة. عمرو بن لحي هذا من العرب الذين كانوا جاءوا هذه البلاد وهي بلاد وثنية وفي عهد الجاهلية، ولو أن الجاهلية كانت على بعد من الإسلام الذي جاءه إبراهيم عليه السلام، لكن ما كانت الأصنام يومئذ تسربت إليهم. فكان هذا الرجل عمرو بن لحي هو أول من جاء بالأصنام إلى بلاد العرب، فسن بذلك لهم سنة سيئة يحمل وزرها وعزر من عمل بها حتى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. رآه عليه الصلاة والسلام يعذب في النار وقد اندلقت أفتاب بطنه، يعني مصاريله خرجت من بطنه، يعني لو كان هو في حالة الدنيا في نعيم مقيم في جنة في بستان جميل وخرجت أمعاءه من بطنه لكفاه ذلك عذابا، فكيف هو في النار فهو في عذاب على عذاب بسبب هذه السنة السيئة التي سنها لمن بعده. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام من جملة ما رأى من آيات ربه الكبرى في هذه الصلاة، رأى صاحبا محجن، هذا رجل محتال وكان له حيلة لعله لم يسبق إليها، كان يتظاهر بأنه حاج إلى بيت الله الحرام، وكثير منهم خاصة فيما مضى من الزمان كان يحجون مشاة، وبعضهم على رحالهم على جمالهم. فكان هذا الرجل صاحب المحجن، والمحجن هي عصا معكوفة هكذا بتشكل زاوية حادة أشبه ببعض العصي تستعملها بعض مشايخ الطرق، لا عكفي هكذا، فهو كان يضعها على كتفه. المسطول لا مو مسطول، المسطول لو مطوص هذا هيك يشكل زاوية حادة. المهم كان يضع هذه العصا على كتفه ثم يتحكك بالأمتعة الموضوعة على الركاب على الرحال فتتعلق شيء من تلك الثياب بمهجنه، فإن لم يتنبه صاحب الثوب فذلك ما يبتغيه، أخذها دون أن يحس أحد به، وإن تنبه صاحب الثوب ناداه ثوبي ثوبي، قال بتعبير العصر اليوم معذرة نحجني أنا من يعمل شيء نحجني، وهكذا كان يسرق أمتعة الحجاج بواسطة محجن، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعذب في النار بسبب سرقته لأمتعة الحجاج. كذلك رأى تلك المرأة التي أخذت هرة فربطتها في دارها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرآها الرسول عليه السلام هذه المرأة تعذب بواسطة الهرة، أي الجزاء من جنس العمل، المرأة عذبت الهرة، فالآن الهرة تعذبها بتقدير الله عز وجل. وما هو سورة التعذيب؟ الهرة تعض المرأة فتفر وتهرب المرأة منها فتركض، وهكذا عملية التعذيب قائمة، ما تكاد تعض المرأة إلا ويعود العض مكانه لتعود الهرة إلى عضها، وهكذا والعياذ بالله يتكرر عذاب هذه المرأة بسبب تعذيبها للحيوان الذي لا يملك لنفسه قدرة الخلاص من هذا الرباط الذي ربطته به المرأة، عذبتها وكان يسعها إن كانت تشح عليها بشيء من الطعام أن تطلق سراها وسبيلها فتأكل من خشاش الأرض من حشرات الأرض. هذه الأمور كلها مما رآها الرسول عليه السلام في حادثة واحدة معينة وهي في صلاة الكسوف، أما مجموع ما رآه فذلك لا يمكن إحصاؤه. ونذكر بعض ما رأى الرسول عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، وهذا قسم كبير من الحاضرين يعرفون ذلك. فها هنا يقول الرسول عليه السلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، نحن ما نسمع أطيط السماء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أطيطها، وقد سمعتم شرح الأطيط من المؤلف، وهو صوت الرحل، صوت السرج الذي يوضع على ظهر الجمل، فهو من خشب، وإذا كان جديدا فهو بسبب الحركة وانطلاق الدابة يبقى له زغزقة خاصة، فهذا هو الأطيط. الرسول عليه السلام يخبر بأن السماء أطت، أي كان لها صوت من حمل ثقيل. ما هو هذا الحمل الثقيل؟ ليس هناك إلا جنس من خلق الله عز وجل لم يخلقوا من طين ولا من نار، وإنما خلقوا من نور، ألا وهم الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع، على الرواية الأرجح ورواية الحاكم قدم، إلا وفيها ملك لله قائم ساجد يصلي لله عز وجل. والله يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش، أي لو كنتم رأيتم وسمعتم ما رأيت أنا وسمعت من آيات الله وعجائبه وما هناك من عذاب مخبأ لأهل العذاب لما تهنأتم بعيش، لخرجتم إلى الطرق تجأرون ترفعون أصواتكم إلى الله متضرعين لينجيكم من عذابه الأليم، وما تلذذتم بنسائكم على فرشكم، ولكن الله عز وجل رحم عباده فلم يسمعهم ما سمع نبيه المصطفى ولا أراهم ما أراه رأفة بهم. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة حين قال: وقد مر بقبر وهو على بغلته فشمست به البغلة حتى كادت أن ترمي به، فسأل عن أصحاب القبر أو القبرين، قالوا هؤلاء ناس ماتوا في الجاهلية. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه سمع عذابهما أو عذابهم، وقال لولا أن تدافنوا لأسمعتكم ما سمعت من العذاب، أو كما قال عليه السلام. نعم. فإذا عدم سماعنا لما سمع الرسول عليه السلام ورؤيتنا لما سمع هذا من لطف الله عز وجل بنا، وإلا لكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام لخرجنا إلى الطرق ولما تلذذنا بلذة حتى بأشهى لذة للرجال وهي التمتع بالنساء عن الفرش. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء عن الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. والله لوددت أني شجرة تعظم. هنا ناحية حديثية، وهي أن قوله أخيرا في هذا الحديث والله لوددت أني شجرة عظم، هذا اسمه في اصطلاح المحدثين مدرج، أي هذا ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، كلامه ينتهي عند قوله وأنا خرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله، انتهى كلام الرسول عليه السلام. أما هذا القسم الثاني والله لوددت أني شجرة تعظ، فإنما هو من قول راوي الحديث الأول وهو أبو ذر رضي الله عنه، قال هذا بهول ما تضمنه هذا الحديث من رهبة ومن أمور مخيفة جدا. كون هذه الجملة الأخيرة هي مدرجة في الحديث مما نص عليه بعض العلماء القدامى والمحدثين كالترمذي قديما وأخيرا الحافظ ابن حجر العسقلاني، إلا أن الترمذي فاته شيء سبقه إليه إمام السنة محمد، ذلك لأن الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث، وقد سمعتم أنه من رواة هذا الحديث مع الحاكم، قال الترمذي ما يأتي ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال لوددت أني كنت شجرة تعض، إلا أن الترمذي فاته شيء سبقه إليه إمام السنة محمد، ذلك لأن الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث، وقد سمعتم أنه من رواة هذا الحديث مع الحاكم، قال الترمذي ما يأتي ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال لوددت أني كنت شجرة فعض، يقول يروى من غير هذا الوجه، وهذا بالنسبة لما وقع له. وإلا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قد أخرج هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه الترمذي، وفيه الفصل بين الحديث المرفوع إلى الرسول عليه السلام وبين الجملة هذه الأخيرة المدرجة في الحديث، حيث جاء الحديث في مسند الإمام أحمد بالفصل، فقال بعد قوله تجأرون إلى الله فقال أبو ذر، هذه الزيادة موجودة بنفس هذه الرواية التي فاتت الترمذي فقال جاء في غير هذه الرواية. فإذا ضممنا رواية الإمام أحمد في نفس هذه الرواية إلى الرواية التي أشار إليها الترمذي، فذلك يرجح أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي ذر راوي الحديث. لا سيما وأن هذا الحديث في إسناده رجل في حفظ ضعف واسمه إبراهيم بن مهاجر، وإنما فقوى الحديث بشواهد له، قد خرجت بعضها في سلسلة أحاديث صحيحة، وبطبيعة الحال ليس في تلك الشواهد هذه الزيادة المدرجة، فهي لو تفرد بها إبراهيم ابن مهاجر لما كان في ذلك حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، فكيف وهو نفسه قد جاء في رواية صحيحة عنه نفسه أنه فصل بين الحديث كله وبين هذه الزيادة، فكان ذلك دليلا على أنها زيادة مدرجة. بقي شيء آخر لا بد من التنبيه عليه، وهو قول المصنف عقب ذكر الحديث مباشرة رواه البخاري باختصار، فهذا العجل للبخاري إن كان يعني أن البخاري روى هذا الحديث الذي هو عن أبي ذر وهو المصطلع عليه وهو ظاهر التخريج، فهو وهم محض، لأنه لا يوجد في صحيح البخاري حديث لأبي ذر فيه ولو جملة واحدة من هذا الحديث الطويل الذي نفترض أن هذه الجملة الواحدة أشار إليها المصنف حين قال رواه البخاري باختصار. لا يوجد هذا الحديث عن أبي ذر مطلقا ولا في جملة واحدة في صحيح البخاري، فهذا التخريج وهم. ممكن أن يقال رواه البخاري عن غير أبي ذر، لكن هذا في الواقع تحميل لسياق كلام المصنف ما لا يتحمل، فإن قيل أنه يعني ذلك فنقول هذا التخريج بهذا الاعتبار صحيح، لكن فيه شيء من التكلف، ذلك لأنه سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله أكثر من حديث واحد فيه لو تعلمون ما أعلم عند البخاري ومسلم أيضا. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.